الذي وقع بين الفقهاء. الاختلاف الفقهي الذي تكلمت عنه في المحاضرة التي سبقت أمر يعني وجد التشريع الإسلامي منذ عصر الرسالة الأولى، ولكن هذا الاختلاف الذي قدرته الشريعة وأرادته الشريعة له مجال محدد. أبحث عن ورقة صغيرة قد لخصت فيها هذه الأسباب إلا بس. هذه يعني في حصر الاختلاف الفقهي ينبغي أولا أن نعلم أننا متفقون على القرآن الكريم، نحن متفقون جميعا على القرآن الكريم، متفقون جميعا على السنة النبوية. طبعا ربما نختلف في بعض الأحاديث، ربما من حيث أعمالها، من حيث نسخها، من حيث تخصيصها، من حيث العام والخاص فيها والمطلق والمقيد، ولكن نحن في خط العريض نحن متفقون على العمل السنة. حتى في القرآن الكريم ربما نحن نختلف من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخر ما هنالك، فيمكن أن يقع اختلاف، لكن اختلاف في أمور فرعية. أما في الأمور العامة المجملة نحن متفقون على القرآن الكريم، نحن متفقون على السنة النبوية المشرفة، نحن متفقون في الإجماعات، فالإجماع قدر متفق عليه، نحن متفقون كذلك في لسان العرب، في لسان العرب ليس على لسان العرب لابن منظور، إنما لسان العرب ككل، كلغة عربية نعتمدها كوعاء للمعاني التي نستخدم لها تلك الألفاظ، فتلك الألفاظ الموضوعة لتلك المعاني وهي ما نسميها اللغة، نحن كذلك متفقون عليها. فإذا نحن يوجد قدر كبير من الاتفاق، يوجد قدر كبير من الاتفاق. أو لو أخذنا نبحث في الفقه الإسلامي عما اتفقنا عليه فإنه يكون أكثر بكثير عما اختلفنا فيه، يكون أكثر بكثير عما اختلفنا فيه. ولو أردنا أن نجري سلما بيانيا أو أن نرسم سلما بيانيا لتبيان قدر الاختلاف فإنه لا يتجاوز في رأيي 20%، لا يتجاوز 20% إلى 30% على أقصى تقدير. نحن متفقون، شوفوا في أمور العقائد كذلك نحن نتفق على أن الله واحد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إلى آخر مباحث العقائد، نحن متفقون في أمور العقيدة. نعم كذلك نحن متفقون في الأمور الطبيعية، الأمور الطبيعية في خطوطها العامة والأمور العقلية في خطوطها العامة. فإذا لو عددت الآن كم مجالا من المجالات يوجد فيه اتفاق؟ سبع أو ثمان مجالات يوجد فيها اتفاق بين عامة المسلمين، بين عامة المسلمين. لكن ربما لو انتقلنا إلى الأمور الفقهيات التطبيقيات فهذه هي التي نجد فيها الاختلاف. وحسبنا حديث عمر بن عبد العزيز عندما قال: ما وسعنا أن أصحاب محمد صلى الله على سيدنا محمد لم يختلفوا، فلو لم يختلفوا لم تكن رخصة، فلو لم يختلفوا لم تكن رخصة. نعم. ولو أردنا أن نتكلم عن الاختلاف في جذوره الأولى، فإن الاختلاف في جذوره الأولى بهذا الشكل، لذلك هذا تحرير محل النزاع. رأيتم؟ تحرير محل النزاع أين يجذر؟ إذا كنت قلت كل ما قلته، نحن في العقائد متفقون، نحن في اللغة متفقون، نحن في القرآن متفقون، نحن في السنة متفقون، نحن في الإجماع متفقون، في الأمور العقلية متفقون، في الأمور الطبيعية متفقون، أين يوجد الاختلاف؟ في الأمور التطبيقية، في الأمور التطبيقية. الأمور التطبيقية العقل يفترض وجود الاختلاف، العقل يفترض وجود الاختلاف. ولو أردنا أن أن نصبر الوجوه الأخرى للبشرية، نحن ندرس الجانب التشريعي، صحيح؟ لو أردنا أن ندرس مثلا الجانب الطبي، الجانب الهندسي، الجانب الجغرافي، الجيولوجي، أي جانب من الجوانب التي يمكن أن ربما بعضها ينبغي أن لا يوجد فيه اختلاف، مثلا الجانب الطبي ينبغي أن لا يوجد اختلاف، لكن يوجد اختلاف ولا لا يوجد اختلاف؟ نذهب في حياتنا العملية إلى الطبيب، الطبيب الفلاني، يقول والله هذا الطبيب مختص وشاطر وحاذر، لا يوجد أفضل منه. نذهب إليه يقول المرض كيت وكيت، نذهب إلى آخر يقول المرض لا هذا مخطئ، هذا إذا كان مؤدبا لا يتجاوز هذه الكلمة، يقول هذا مخطئ ليس صحيحا، المرض كيت وكيت. أو ربما لم يختلفوا في المرض، قالوا المرض نعم صحيح، هذا المرض تشخيصه صحيح، ولكن ينبغي أن يتناول العلاج هذا، ليس هذا العلاج، هذا العلاج خاطئ. نذهب إلى ثالث يقول بخلاف الاثنين. جلست مرة من المرات، الله السلام العافية، اللهم عافية. طبعا لا نتكلم واحد عنده زكام نذهب إلى الطبيب، حتى في الزكام بيقول له خذ هذا الدواء أحسن من هذا الدواء، له هذا الدواء أفضل من هذا الدواء. ذهبت إلى جلست في مجلس من المجالس يتحدثون عن حالة طبية خطيرة، وليست حالة طبية، نسأل الله العافية، اللهم عافية. الحالة الطبية الخطيرة وهي تضخم في الكلية، في الكلية، تضخم في الكلية في مراحله الأولى. ربما سمعتم بأمراض الكلى، أمراض قاتلة، أمراض الكلى تعد من الأمراض المزمنة التي تقتل صاحبها، طبعا في درجات عليا من المرض وليس في الدرجات الأولى. سموا بالله لا تخافوا، نسأل الله العافية. هذا الرجل عنده تضخم أولي في الكلية، ويوجد عنده ليس قصور لكن ما قبل القصور. فدعي مجلس طبي مكونا من 6 أطباء لدراسة وتشخيص حالته، وأنا جلست ودعاني أهل ذلك المريض، اللهم اغفر لي وتب علي، لأنظر في كلامهم وماذا يقولون، ودون أن يتعرفوا علي، دون أن يعرفوني، جلست وأستمع. فلان يتكلم، سمعت ماذا قال. طبعا أنا قد درست من الناحية الطبية ومن الناحية الفقهية، عندي بحث يتعلق بأمراض الكلى، هم لا يعرفون شيئا عن هذا، فأنا عندي تصور عما يدور من الكلام. سمعت إلى الأول، سبحان الله، أحيانا التفكير النفسي ينعكس على التفكير العلمي. عندما يكون الشخص كيف نقول مستقر الجنان، رابط الجيش، مطلعا على علم واسع الاطلاع، خبيرا مجربا، يختلف عما لو كان ليس كذلك. وأيضا عندما يكون الشخص مغرورا كثير الشهرة، ليس عنده يعني تواضع جم كبير جدا، كذلك يختلف. وعندما يكون الشخص ليس عنده غرور، عنده تواضع وعنده اطلاع وعنده خبرة وعنده تجربة، هذا في العام الأغلب يكون قراره أكثر صوابا. هكذا انتبهوا على هذا الشيء. هذه التجارب في الحياة، متى ما ترى الغرور للشخص قد يخطئ. نعم. إضافة إلى أنه إذا لم يكن لديه اطلاع واسع وتجربة واسعة ومعرفة واسعة كذلك يخطئ، لكن لو كان عنده هذه الأمور، الاطلاع والخبرة والتجربة، عنده غرور، يكون أكثر عرضة للخطأ. وأنا أجلس وجدت، أظن كان واحد طبيب تخدير، حبذا تغلق الباب ولا أجل أن يدخلوا إلينا؟ خلي الباب يا تفضل، بس قرب جاي عشان ما تعذبت كثير. هيك وهيك طبيب تخدير أظن كان، ما أظن كان يوجد طبيبان للراحان، يوجد طبيب مختص بالكلية، طبيب آخر، يعني عددوا الأسماء، كل واحد له اختصاص دقيق، لكن الأربعة كانوا يتعلقون يتعلق اختصاصهم بالكلية. بعد كل الحديث أنا أستمع إليهم حوالي ساعة من النقاش، وهم في آخر الساعة انتبهوا بأني أنا أعلم ماذا يدور بينهم، بس آخر الساعة لما خلصت الساعة انتبهوا أنه أنا لأني عم بسألهم، لما يتكلموا بأمر دقيق في غاية الدقة لا أعرفه أسألهم عنه، فينتبهون كيف أنا لقبت هذا الأمر الدقيق، وأنا أسجل في ذهني ماذا يدور إلى انتهى الحديث، فتعرفوا علي في نهاية الجلسة. لا بأس، ليس هذا مشكلة، لكن في نهاية الجلسة قلت لهذا الأخ المريض استمع قول فلان، الباقي انسى أمرهم، والباقي انسى أمرهم. ايش هذا؟ هذا يدل على أن ليس هذا طبعا. أنا كيف وصلت إلى هذا القرار؟ وصلت إلى هذا القرار من خلال مناقشاتهم فيما بينهم، خلال حواراتهم، ومن خلال الانطباع الذي شكلته عن طبيعة تفكير كل شخص منهم وتشخيصه ونقاشات الآخرين له من خلال نقاشات المختلفين. الستة كانوا مختلفين في الآراء، كل واحد كان له رأي، كل واحد كان له رأي. والشخص يعني إذا لم تعالج حالته علاجا دقيقا تتراجع، وإذا تراجع تصبح قاب قوسين أو أدنى من الموت. يعني ما في مزاح، العلاج بيكون علاج، ينبغي أن يكون علاجا ناجعا وناجحا، ليس تجريبيا. وانا نروح نجرب هالدواء شوف بعد كم شهر شو بصير، جرب هالدواء. احدهم هيك قال له، قال له جرب هالدواء كم شهر ثم نلاحظ كيف النتائج التي تكون. ايوه طبعا. ايش معنى جرب هذا الدواء؟ معنى ذلك ليس عندك تجربة دقيقة في هذا الامر. لو كان عندك تجربة دقيقة في هذا الامر، اكثر من تجربة، كنت ما تقول له جرب هذا الدواء. شو حق التجارب هو؟ نقول بعد ذلك نجح العلاج ولا لم ينجح، كون مات السنين. لذلك هذه أمور طبية، ربما البعض لا يتصور أن يقع فيها الاختلاف. ومباشرة الناس، بالله عليكم، هلا الناس لما يذهبوا إلى طبيب ولا يشفى الطفل، ماذا يقولون عن الطبيب؟ بناتنا شو بيقولوا عن الطبيب؟ ماذا يقولون؟ نسأل الله السلامة والعافية، ينبغي أن نحسن الظن. رح أقوله مباشرة، يقول مباشرة لسه ما جذب هذا الطفل الدواء، ما أخذ الدواء بشكل قوي نادر. أحدهم من أحد الأطباء قال لي، أنا أعطي الطفل الدواء الذي لا يكون قويا جدا. قلت لماذا؟ قال ينبغي أن يكون جهاز مناعته جاهزا. فينبغي للدواء أن يقوي المناعة لا أن يكبح المرض فقط. آخر قال لا، أنا أعطي الدواء الذي يقطع دابر المرض من أول جرعة فيه. أيهما أكثر صوابا؟ أيهما أكثر صوابا؟ ربما كل واحد له رأي. أنتم قلتم الأول أكثر صوابا، لكن ربما أحيانا بعض الأطفال مناعتهم ضعيفة، ربما لا يتحملون أن يعني يقووا مناعتهم لأجل أن يصلوا إلى الشفاء العاجل. فإذا الحالة الواقعية في أمور ينبغي أن لا يكون فيها اختلاف يجري فيها اختلاف. روحوا إلى رجال القانون، تفسير النص القانوني، يا الله نجد شجارا ونزاعا واختلافا. ويشوفوا محكمة النقض، بنروح على محكمة النقض بيقولوا محكمة في هذا محكمة النقض فصم الاختلاف في هذا النص وحدد معنى النص على هذا المعنى، خلاص يعني ينبغي حمل هذا النص على هذا الاجتهاد الذي اجتهدته محكمة النقض. تطلع عندنا مشكلة كبرى لما تجتهد محكمة النقض اجتهادا آخر مخالفا لما سبق من الاجتهاد. بيجي القاضي، القاضي أي اجتهاد ينبغي أن تنفذ؟ سلو المحامين، سلو القضاة. أي اجتهاد من الاجتهادات التي سبقت ينبغي تطبيقه؟ يحار في أمره. ليش؟ لأنه في عنده كمان القاضي في عنده استئناف، وبعد الاستئناف في نقض، وكل أحكامه سوف تكون عرضة للدراسة والتمحيص. ولو كانوا بعض القضاة ولكن أحكامه عرضة للدراسة والتمحيص، يكلف أحيانا بأبحاث أو أنه يذهب يكلف طلاب الدراسات الحقوق ولا القانونية ولا التشريعية، يكلفون أحيانا بتمحيص ودراسة الأحكام وتطبيقات الأحكام على القوانين النصوص القانونية. فإذا كل حكم يصدره القاضي عرضة للتمحيص. ولو كان لا تخاف، ما ظنوا أنه يذهب سدى، عرضة للتمحيص وإعادة النظر في تلك الواقعة والحكم الذي أبصر فيها. ثم بعد ذلك يفهم أن هذا القاضي ولا بيفهم ولا شيء ولا شيء آخر ولا شيء آخر. يعني ثم بعد هذا تدرس هذه الأحكام، نستبين أيها كان أكثر تطبيقا للنص. يعني إذا نتعبكم لو انتقلنا لكل مجال من المجالات نجد كذلك، هندسة تروح تجدون كذلك، تروحوا ايش عامة الناس تجدون كذلك. هلا شوف عامة الناس بقول تمحيص، هذا ليك وهذا ليك، لا هذا اللي هذا ما بيفهم ما عنده ذوق، صحيح؟ شوفوا هلا تاسد شاي، هلا انتم جميعا كم واحدا انتم؟ حوالي 10، كل واحد ربما يكون له ذوق خاص في كأس الشاي. وهو يعني طبعا انتم مؤدبون جميعا ان شاء الله ربنا يحفظكم. هو لم يتكلم بان مذاق الاخر وطبع الاخر اقصى ما يمكن ان يقوله، يقول غير مناسب بالنسبه لي، لا يقول اكثر من ذلك. لكن اذا ذهبنا الى غيركم ماذا يقولون؟ هو بيفهم هذا بيشرب كاسة شاي بهذا الشكل، لو بيفهم ما بيشربها هيك. نفع عنه العقل، نفع عنه الفهم، لأجل كاسة شاي. هل هذا يجري في التشريع؟ يجري في التشريع، لكن ليس بهذه الشكل، ليس إلى هذا القدر من الاختلاف. وإن جرى مثل ذلك، يعني ابن حزم لما يقول ولا يقول مثل هذا القول إلا كذا، بجيب لي جنية حيوانات كلها حطها، يقول لا يقول هذا القول إلا حمار، يعني ما هي حكينا من الجفاء ذكر الجفاء في موضع الصفاء. يتهم المخالف لأنه ما بيفهم. وما وجدنا هذا عند عامة الفقهاء، لم نجد هذه اللغة عند عامة الفقهاء. وإن قلت هذه الكلمة لن أقولها مثلا أخرى إن شاء الله عز وجل، لأجل أن أرغب بكم عن العودة إلى ابن حزم. هذا الرجل والله مسكين، هذا الرجل يعني المحلة، يقولون المحلة لابن حزم له كتاب آخر اسمه طوق الحمامة، طوق الحمامة يقولون لو أفرغ طوق الحمامة في محلاه لكان محلاه خير تحلية، لكان محلاه خير تحلية. كان بدي يفرغ بقى في المحلى من كل هذه الألفاظ المهجورة المنفلة. نعم، ما يعنينا هذا كثيرا. فإذا هذا القدر من الاختلاف وجد حتى عند الفقهاء، ووجد حتى هذه اللغة عند بعض يعني كلها لا يمكن أن نتوقف عند عامة الفقهاء. فكما سردت على مثاليكم المحاضرة التي سبقت كيف كان أدب الاختلاف لدي، وصحيح سردت عليكم وقائع كثيرة، وهناك كتب ألفت في أدب الاختلاف، مجلدات في أدب الاختلاف بين العلماء. فكان أحدهم يتورع عن أن يقول برأيه أمام الآخرين من أقرانه، من أقرانه وليس من أساتذته. نعم، من أقرانه يسكت ولو كان رأيه مخالفا. اليوم كيف؟ الأقران ولا الأساتذ؟ يتجرأ الأشخاص على الأساتذ ولا على الأقران؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أدب الاختلاف، أدب الاختلاف. نقل عن الإمام الشافعي أنه كان يحترم لما كان في بغداد يحترم رأي الإمام أبي حنيفة، ولما يلقى ما لقيه، فكان لا يصلي الوتر منفصلا وهو في بغداد، يصليه موصولا احتراما لرأي أبي حنيفة. نقل أكثر من ذلك أنه كان إذا مر بقبره، لا أذكر الآن نسيت سبحان الله مسألة، فكان إذا مر بقبره والله لا أذكر ضبط الآن، كان إذا مر بقبره فلا يخالفه أمام مروره، عند مروره في قبره، عند مروره في قبر، احتراما لرأي الإمام أبي حنيفة. إذا وجد يعني في آخر طرف من أدب الاختلاف شيء من المهجور، فوجد الكثير والكثير في الطرف الآخر من أدب الاختلاف الذي ينبغي سلوكه. فإذا أعود لأقرر شيئا، وهو أن الاختلاف إنما وجد في نقطة محددة، وهي تطبيق النصوص الشرعية وفهم النصوص الشرعية. نعم، لذلك قالوا لا اجتهاد في مورد النص، ولكن الاجتهاد في تطبيق النص، وأضافوا على ذلك وفي فهم النص. فهم النص وتطبيقه مجالان رحبان للاختلاف، حقيقة هذا هو المجال الوحيد الذي وجد فيه الاختلاف. فإذا هذا هو مجال الاختلاف. رأيتم أين هو مجال الاختلاف؟ مجال ضيق جدا جدا جدا بالنسبة للقدر الذي نتفق عليه. فما أحرانا أن نوسع ما اتفقنا عليه، وأن نحرر ما اختلفنا فيه، وأن نحرر وأن ندقق فيما اختلفنا فيه. ولو فعلنا ذلك لا كان في هذا ثمرات كثيرة يمكن أن نستفيد منها في تطبيق الفقه الإسلامي. ولذلك لو قلت بعد هذا عن فوائد الاختلاف وعن ثمار الاختلاف، فيمكن أن أقول أكثر ما نجنيه من الاختلاف هو سعة ومرونة الفقه الإسلامي، وكثرة الحلول الفقهية التي يمكن أن نطبقها في التشريع الإسلامي وفي الواقع الاجتماعي وفي المجتمعات المختلفة. شوفوا، أضرب لكم مثالا مما ولد في الفقه الافتراضي. من هذا أتى طبعا من ثمار الاختلاف، وجد الفقه الافتراضي، ها الفقه الافتراضي كله من ثمار الاختلاف. الثروة الفقهية من ثمار الاختلاف. الفقه المقارن من ثمار الاختلاف. نعم، لو أردت أن أحصر لكم فربما يعني يطول الوقت، يطول الوقت بالنسبة ل يعني ثمار وفوائد اختلاف، كثرة التطبيقات، كثرة الحلول، سعة الفكر الإسلامي، الاختلاف يبين الأفق العقلي والتشريعي الذي وصل إليه المسلمون. أحيانا تدرس مسألة لا يخطر على بالك أنها سوف تكون بهذه الشاكلة، دل على حذق حذق وسعة اطلاع. ترى شوفوا، أقول لكم بعد هذا، تعرفون ماذا سوف أقول لكم؟ أقول لكم شيئا، الفقيه الحاذق لا يخرج فهمه وتطبيقه عن النص التشريعي. الفقيه الحاذق لا يخرج فهمه وتطبيقه عن النص التشريعي، وليس لنا شيء وليس لهم شيء. هذه الحقيقة. ويبقى قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، بعمومه، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فنحن من باب أولى. ولكن ينبغي البحث عن الأدلة، ينبغي البحث عن الأدلة. وعندما نمحص ونتبع الأدلة والآراء، حقيقة يمكننا أن ندلل لكل رأي بدليل، يمكننا أن نتوصل لكل رأي إلى دليله النص. لذلك نحن نطالب في البحوث دائما أن يؤتى بأدلتها في الأحكام الفقهية، أن يؤتى بأدلتها النصية. يقال ما نجد، قل لا تجد، ابحث. لذلك عندنا في منهج البحث فقرة نذكر فيها الكتب التي اعتنت بالأدلة لشتى الأحكام. هناك كتب اختصت بذكر أدلة الأحكام الفقهية، بذكر أدلة القواعد الأصولية، بذكر أدلة القواعد الفقهية، بذكر أدلة الجميع، أدلة المذاهب، المقارنة فيما بينها والترجيح فيما بينها. كل ذلك قد كتب أيضا، ما بقي علينا إلا فقط أن ننظر، ما بقي علينا إلا أن ننظر وأن نطلع. كل ذلك موجود ومطبوع ومكتوب ومدون، لكن ما علينا إلا أن نبحث، ما علينا إلا أن نبحث لنجد ما نريد الوصول إليه. إذن الخلاصة التي وصلت إليها أن الاختلاف قدر يسير، قدر يسير. لو جئت وأطلعكم على بعض الوقائع التي جرت، ما جرى من أمر حبيب بن زيد مع صاحبه لما ذهبا إلى مسيلمة، تكلمت عن هذا محاضرة السابقة؟ ما حكيت. فما جرى بينهما، فعندما ذهبا إلى مسيلمة، مسيلمة ماذا قال لكليهما؟ قال ماذا تقولان في حبيب بن زيد؟ قال ماذا تقولان في محمد صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال حبيب بن زيد رسول الله حقا صلى الله عليه سيدنا محمد. قال وماذا تقول في؟ قال وأنت. قال وأنت، نعم، وأنت عليك اللعنة. هنا في مقتضى محذوف، وأنت عليك اللعنة، وأنت تستحق القتل، تحتمل. فتركه، جاء للآخر، لحبيب بن زيد الآخر، غير حبيب بن زيد، فقال لحبيب بن زيد ماذا تقول في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله حقا. قال وماذا تقول فيه؟ قال لا أسمع، إنما أنا امرؤ فيه صمم. فيقول له، يعيد عليه القول، ماذا تقول في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول رسول الله حقا. وماذا تقول فيه؟ يقول إني امرؤ فيه صمم، فإني لا أسمع. فأخذ يقطع من أعضائه قطعة قطعة، حتى فاض روحه، حتى استشهد ابن لنسيبة بنت كعب المازنية لذلك ذهبت فاقتصت منهم. شغل اخوات الرجال. رحمه الله رضي الله عنها. فلما رجع الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فقال له الحادثه ماذا قال رسول الله؟ قال له قد افضت السنه، واما حبيب فهنيئا له فقد صدع بالحق، وانه ماي في الجنه كهاتين. هل نحن عندما يذكر لنا مثل ذلك ماذا نقول؟ مباشرة بعض العوام عندنا ماذا يقول؟ اخرب بيت شيطان وهذا كفر، طعن نفسه، احكموه قطع الراس. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قد اصبت السنة. الصحابة لا تستبعدوا كثير، الصحابة رضي الله عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما رجع سيدنا خالد من مؤتة ماذا قالوا لسيدنا خالد ومن معه؟ ايها الكراد، واعرضوا عنهم جيش 3000 زلمه. رجع ولما يستشهد منهم ما يزيد عن 30، ما يقل عن 30، 28 الذين استشهدوا بمؤتة فقط، مقابل الجيش قوامه 200,000، قوامه 200,000 من الجنود استشهد 28. هذا نصر ولا ليس نصرا؟ هاي هزيمة لل 200,000. فلا، عندما نقول واحد ملاكم من الدرجة الأولى عرض له غلام وطفل صغير، فارق التشبيه يعني، طفل صغير في سنتين من عمره، ولم يستطع هذا الملاكم الضخم العملاق أن يغلب هذا الطفل الصغير، ثم تركه الطفل الصغير ورجع إلى أمه ليرضع ثديها. نحن نقول هذا كلام خرافي لا يصدق. هذا مر معي قبل ايام ان غلاما ارضعته امه 5 سنوات وحفظ كتاب الله عز وجل وهو ابن 4 سنين، يعني ساعه عن الرضاع حفظ كتاب الله عز وجل، فكان يقرا القران فاذا جاع بكى، فإذا جاع بكى. تسمع مثل هيك الأشياء؟ هذا ولد عند المسلمين، فإذا جاع بكى، هو حافظ يقرأ كتاب الله عز وجل بإتقان، فإذا جاع بكى. فإذا هاي سورة مثل هذه السورة. فلما رجع المسلمون شو قال لهم الصحابة؟ قال أيها الكراد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم بحفظه بتوفيق الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، قال بل أنتم كراس، بل أنتم كراس. هلا في صعيد المعارك نحن دمنا نقول 100,000 مقابل 100,000، دمنا لحة 100,000 مقابل 100,000، 3,000 مقابل 200,000، كم ضعفا هذا؟ كم ضعفان؟ كم ضعفان؟ حوالي 60 ضعف، 60 70 ضعف، 70 ضعفا أكثر، 70 ضعفا تقريبا، 70 ضعفا. ويقف هؤلاء 3,000 منيح منهم أنهم لم يجتهدوا، كان ينبغي أن يجتزوا شأفتهم، لا يبقوا منهم أحدا 3,000 مقابل 200,000. ينبغي أن يطلقوا عليهم إطباقا مطلقا، لا يبقى منهم نفس منفوسة، نفس منفوسة. ليش؟ لأنه في فارق هائل بين الطرفين. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال لهم؟ شوفوا فهم الصحابة كمان، يعني كان ينبغي للصحابة أن يعذروهم، ماذا قالوا لهم؟ أنتم الفراج. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هي الوحي، هي الرسالة، قال لهم أنتم الكراج. فإذا قضية اختلاف الآراء واختلاف وجهات النظر وجدت مع التشريع، وجدت مع التشريع الإسلامي. الحادثة المشهورة تبع بني قريظة، ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اجتهدوا، كل واحد اجتهد شكل، أناس اجتهدوا فصلوا في الطريق فقالوا إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسرع إلى القوم ولم يرد أن نؤخر الصلاة وأن نضيعها. وقال آخرون بل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي العصر هناك ولو كان بعد وقتها. فجاء في الآثار أن الصحابة الآخرين صلوا العصر متى؟ بعد العشاء، المغرب صلوا المغرب العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء ثلاث أوقات صليت في وقت واحد. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء هكذا الذي نقل. وقال ملأ الله قلوبهم نارا شغلونا عن صلاة العصر. ووافق الجميع، لم يقل لأحد أنت أخطأ والآخر أنت أصبت، بل وافق الجميع. عن هذه أحداث وقائع نأخذ منها نستفيد منها أنه يمكن أن نجتهد في فهم النص وأن نجتهد في تطبيق النص. طبعا هذا كلام سهل، نجتهد في فهم النص وفي تطبيق النص، هذا كلام سهل من حيث هو، لكن تطبيقه حيث الواقع ليس أمرا يسيرا. لابد أن يكون الشخص لابد أن يكون مجتهدا، إذا لم يكن مجتهدا فليس إليه أن يتصرف في هذا. أنهم رجال ونحن رجال، أي كلمة مفروضة جملة وتفصيلا، وأنا أشدد فيها فأقول هم رجال، وهو بغير ضبط الكلمة بيطلع معنى آخر. هم رجال وهو غير ضبط الكلمة بيطلع معنى مناسب له، معنى مناسب له. متى ما غيرت الكلمة غيرت ضبطها إلى الإفراد وغيرت ضبطها من حيث الشكل بيطلع معنى مناسب له، بيطلع معنى مناسب له أن يقول هم هم رجال وهو يعني شغلة غريبة. أحدهم قال لي هذه الكلمة وجاء لي بكراسة، وقد درس العديد من المسائل الفقهية، وبعد أن درس هذه المسائل الفقهية جاء في آخر كل مسألة يقول ورأينا في المسألة. قلت لا بأس بأطلع، كنت أنا سنة ثالثة كلية الشريعة، هو كان سنة أولى، هذا الشخص كان سنة أولى، عرفني عليه أحدهم، تعرف علي يعني، وعرف أن والدي يعني هو اهتم فيه، أن والدي يعني كنت أنا مجتهد أول واحد بالدراسة بالدارسين، الله التوفيق والعافية، لكن هو ما اعتنى فيه لأجل هذا، وإنما اعتنى بي لأجل أنه والدي فلان يعني. نشوف دي ورجيني يعني أنه أنتم خلفين بتاعتكم ما تطورتوا. قال هيك ينبغي أن نفهم التشريع وهيك أن ندرس. قلت ماشي الحال، كان أنا ماشي الحال باللغة بالنحو، قلت بدي أدرس. أنا طبعا أفهمت عليه وأفهمت أفق تفكيره، فجلست أقرأ. قلت يعني لا بأس، يعني أنت إذا كنت تريد أن تكون مجتهدا على أقل تقدير أن تكون يعني في النحو غير مخطئ، وأن تكتب نصا جملة ليس فيها خطأ نحوي على أقل تقدير، ولكنك لا يوجد عندك ولا جملة واحدة إلا وفيها خطأ نحوي، فكيف تكون مجتهدا؟ قلت له اجمع أوراقك وارحل يا رجل قبل أن أقول لك كلمة أخرى. من زمان بعرفها هي كلمة تبع الرجل تغيير ضبطها، من زمان الحمد لله رب العالمين، أسأل الله التوفيق، لكن ما قلتها له، لكن ما قلتها له، لكن الأيام علمته، الأيام علمته، أسأل الله العافية، أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. والله بذاكرتي أشياء عديدة، ديروا بالكم يا أخوات ويا شباب، استقيموا واستقم لكم، استقيموا واستقم لكم، غفر الله لنا جميعا، غفر الله لنا جميعا. كم كنت أعلم من الطلاب المجتهدين الحاذقين، لكن خبطوا شوي فجاءت العصي الزمان على رؤوسهم فقصفتهم قصفا. نعم، وكم كنت أعلم من الطلاب المتوسطين، يعني كمان ما استقاموا وخلطوا قليلا فقصفتهم نوائب الزمان قصفا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لذلك ما ظنوا يعني كمان نحن يعني نحن من أتقياء الورقين خلص، نسأل الله العافية أن اغفر لنا وتوب علينا، لكن يعني من شم من ورائدنا ماشي الحال، ماشي الحال. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الثبات، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله. هذا فضل الله عز وجل، وليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. نعم، نجي إلى اختلاف. فإذا إذا أردنا أن نتكلم في الاختلاف، فالاختلاف يكون بمنهجه بمنهج علمي رصين حسب الاختلاف بتطبيق النص وبفهم النص اي صحيح، لكن وفقا لمنهج علمي رصين. وليس هكذا نقول والله ماشي الحال، ينبغي يعني لابد ان يكون هناك اختلاف. حتى لو قررت هذه القاعده لابد ان يكون هناك اختلاف في الامور التي يجوز الاختلاف فيها، لكن وفق قواعد علميه مقبوله. ليس هكذا الامر على عواهنه يترك وبحسب ما يمكن ان يكون، لا ليس كذلك، وانما له قواعد علميه نرجع اليها. اهم هذه القواعد هي علم أصول الفقه، علم أصول الفقه بل هو يعني غاية القواعد، غاية القواعد، لأنه هو الذي علم الاختلاف الذي يقسمه ويقعده ويضبطه هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه له أكثر من فائدة، ليس فقط في الاختلاف. علم أصول الفقه له أهم فائدة فهم التشريع، تطبيق التشريع، ولكن ضبط الاختلاف أيضا، لكن ضبط الاختلاف من أهم فوائد علم أصول الفقه، ضبط الاختلاف في القواعد العلمية الصحيحة، ضبط الاختلاف في القواعد العلمية الصحيحة، فيضع لنا ضوابط إلى أين يمكن أن نصل في طرفي المسائل، في طرفي المسائل، يوضح لنا هذا الأمر، لذلك لا يسعنا أن نتجاوز هذه الأمور. لا يسعنا أن نتجاوز هذه الأمور. هنا أريد أن أنتقل هنا، أنا طبعا هنا الكتاب الذي بين يدي هذا، ربما بعضكم يتساءل إيش الكتاب الذي أنا أنظر إليه. الكتاب هذا كتاب أصول الفقه تبع السنة الثانية من كلية الشريعة، فيه مبحث عن أسباب اختلاف الفقهاء، وأنا جئت لكم في المحاضرة التي سبقت برسالة ماجستير صغيرة أريتكم إياها، لكم دراسات في الاختلافات الفقهية جئت بها، أريتكم إياها رسالة، قلت رسالة ماجستير أو دكتوراه، لا جئت بها، جئت بعدة كتب، جئت بالتنبيه إلى أسباب الاختلاف الفقهاء والإنصاف وأسباب وأدب الاختلاف والدراسات دراسات الاختلافات. أيوة هذا هنا يوجد بحث صغير هنا في هذا كتاب أصول فقه السنة الثانية، يوجد فيه بحث يعني لا بأس به، لكن أنا ما ألقيته من المحاضرة لا أعتمد على هذا في أسباب الاختلاف الفقهاء، لا أعتمد على هذا فقط، إنما أعتمد على خلاصة ما طلعت عليه من هذه الكتب التي أشرت إليها الآن. يمكنكم يعني إما من تسجيل وإما تشوفوا، لأني أطالبكم بهذه المحاضرة، لا يعني أنا لا أتكلم تملحا، إنما أتكلم يعني وأنا أطالب بهذه المحاضرة. شيخنا الشيخ الفاضل أطال الله في عمره وفي نفعه الدكتور مصطفى الخن لما جاء لنا بهذا الكتاب الذي هو أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، محاضرة بسيطة هي أسباب اختلاف الفقهاء، وهي ذات نفع لها فائدة، يعني لأنه ربما البعض إلى الآن ما يتصور عندما نتكلم عن أسباب أثر الاختلاف في القواعد إيش يظن؟ يظن أنه يعني الاختلاف كان مشكلة، يعني كان معضلة. نحن الآن ماذا تصورنا؟ أن الاختلاف كان تطورا، كان رقيا، كان ارتقاء، كان بعدا في الأفق وبعدا في الذهن وبعدا في التفكير، ويعني أكثر سعة، أكثر تطبيقا، أكثر واقعية، أكثر مثالية، يعني وأكثر علاجا للوقائع المختلفة، وأكثر تحقيقا بأن التشريع يمكن تنفيذه، يمكن تطبيقه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت وعلى كل شخص. لذلك عندما يعني الاختلاف، لو لم تكن الشريعة ذات اختلاف لما أمكن تطبيقها، انتبه إلى هذا نقرره نتيجة، لو لم تكن الشريعة فيها اختلاف ارتفعت لما أمكن تطبيقها أبدا، استحال تطبيقها. لما؟ لأن الله عز وجل جعل الناس مختلفين، ولما كان الناس مختلفين فينبغي أن تكون الأحكام مناسبة لكل شخص منهم. يكون واحد منكم يقول يعني كيف هذا؟ صعب هذا، صعب جدا. واختلاف الظروف، واختلاف الأشخاص، واختلاف الأزمنة، واختلاف المجتمعات، واختلاف الأمكنة، كيف هذا التشريع يحيط به؟ التشريع الإسلامي أمكنه أن يحيط بهذا. التشريع الإسلامي أمكنه أن يحيط بهذا. هلا شوفوا، أضرب لكم مثالا. في نصوص بغاية الروعة. الله عز وجل قال: أشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا ذوي عدل منكم. ما ظنوا في نصها كثير نصوص، كثيرة هي النصوص التي هي كذلك. لينفق ذو ساعة من ساعته. واحد ينفق 100 ليرة، واحد 110 ليرات، واحد 115 ليرة، واحد 120. ليس له حد. كل واحد حسب ظرفه ومكانه إلى آخره. نصوص كثيرة مثل ذلك. من هو العدل؟ الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يرتكب أمرا مخلا بالمروءة. طب قولي هالتوابط هذول في المجتمعات المختلفة بالأزمنة والعصور والأشخاص، ممكن نجد طرفا أعلى للعدالة وطرفا أدنى للعدالة، وكل هؤلاء عندهم ونولا نقبلهم. وهذا من عظمة التشريع. شايفين النص؟ النص ذاته شمل كل الصور، كل الحالة. هذا مما يثبت أن التشريع شرع الله عز وجل. مما يثبت أن التشريع شرع الله عز وجل. وإلا لو لم يكن تشريع شرع الله عز وجل ما أمكن أن تكون مثل هذه النصوص. نصوص غاية في الروعة. شوف لما تأخذ هذا الجانب الإعجاز التشريعي، إعجاز التشريعي، لما نتناول هذه النصوص من جوانبها التشريعية العجيبة تجد روعة في التشريع. فإذا الشريعة أرادتنا كما أرادنا الله عز وجل، الله عز وجل جعلنا مختلفين كما يقال في المثل، باختلاف الأفكار تظهر بارقة الحقيقة. مثل هذا، اختلاف الأفكار تظهر بارقة الحقيقة، لكن بده نفوس مؤدبة وخلوقة واسعة، عقول مستقرة ثقيلة تزنة راجحة. غالبا هلا غالب الناس لما يختلفوا ماذا يحدث؟ يشتغل ضرب البوكس، او بيشتغل يعني اذا كانوا مؤدبين بتنافروا بتدابروا بتباغضوا. صحيح؟ نادرا ان تجد يعني عند الاختلاف يوجد تقارب في النفوس، نادرا هذا. لكن ينبغي للعقلاء ان يوجد عندهم هذا. لكن متى يوجد؟ عندما يكون الناس ذوي علم. نعم، ذوي علم طبعا. وهؤلاء ذوي العلم ينبغي أن يكونوا مخلصين لله عز وجل. ولذلك تكلمنا عن أدب الاختلاف في المحاضرة السابقة. لما تأدبوا بأدب الاختلاف؟ لأنهم أخلصوا دينهم لله عز وجل. ليش في ثقيفة بني ساعدة لما كانوا يشتغلون لأجل اختيار الخليفة ليش ما امتشطوا سيوفهم؟ لما؟ لأنهم تخلقوا بأخلاق الإسلام وأرادوا من اختلافهم محتتهم، لم يريدوا من اختلافهم تفرقهم. شوفوا اختلاف في ثقيفة بني ساعدة لما اختاروا خليفة المسلمين، هذا يوضح رقي المجتمع الإسلامي، رقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا كلهم قادرين، يعني ما كانوا الأنصار قادرين على أن يأخذوا الخلافة، كانوا أكثر قدرة من المهاجرين. صحيح ولا لا؟ لأنه كانوا هم أكثرية. من كان أكثرية بالمدينة؟ مهاجرون من الأنصار؟ الأنصار. هذه الصورة تبين عظمة هؤلاء المسلمين. يعني لا أدري كيف كل واقعة لو أخذت تدرسها وتمحصها تدل على إبداع، إبداع إلهي في هؤلاء المتشرعين، وإبداع إلهي في ذلك الشرع، الداعيه في الشرع وفي المتشرعين. لو لم يكن هؤلاء المتشرعون قد تسبلوا بمعاني الاسلام لغلبوا المهاجرين فرضوه ولعنوا عنا الخلافة لنا. صحيح لنا ما قال هذا احدهم لما سعد بن عباده قال منا امير ومنكم امير. قال له سيدنا عمر سيدنا ابو بكر قال له الائمة من قريش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائمة من قريش. فلا اريد ان اعلم اكثر من هذا. فلم يستمع ولا واحد من الانصار الى سعد بن عباده، كلهم اعرضوا عنه. لما قال لهم سيدنا ابو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش، سك انتهى الموضوع انتهى. فماذا فعل؟ يعني انتهى الموضوع خلاص، حسم الموضوع الى ان يكون الخليفه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. سيدنا ابو بكر، شوفوا هذا الرقي العقلي، نحتاج الى هذا، نحن نحتاج في زماننا الى هذا. ليش؟ لانه لما نوجد التنازع والاهواء والاغراض الى ماذا يؤدي؟ ليس الى الثقه فقط، يؤدي الى ان ناخذ لا بالافضل وإنما نأخذ بالمفضول، نأخذ بالمفضول ونترك الأفضل. أفضل الثمار للاختلاف أن نأخذ بأفضل الأفضل، بأفضل الأفضل. أما عندما نحسم مادة الاختلاف معنى ذلك يمكن أن نأخذ بالفاسد وبالأفسد ونترك الصالح والأصلح. نعم. لذلك قضية فهم الاختلاف فهما واقعيا فهما تشريعيا أمر في غاية الضرورة، في غاية الضرورة. أحوج ما نكون نحن إليه، نحن المتشرعين، نحن أحوج ما نكون إليه. يعني أنا تكلمت في المحاضرة التي سبقت فقلت، يعني محاضرتين اللتين سبقتها، فقلت كان يوجد في فترة من فترات ضرب بوكس بين الجماعات الإسلامية وتشاجرات في المساجد، تفرد رجليك ولا تضم رجليك وتحرك اصبعتك ولا تحرك اصبعتك، تصلي على النبي بالاذان ولا ما تصلي على النبي. كان يوجد شده. لكن الان هذا يكاد ان يندثر، ولكنه ما يزال موجودا في النفوس. لا شوف هلا الدشداشه تبعك قصيره ولا طويله، ولحيتك قصيره ولا طويله. اذا لحيتك ليست طويله فانت مبتدع، انتم كلكم تطلعوا مبتدعات. حدثني احدهم سلم على احدهم كان لا يرى، فقال له فلان يا شيخنا الفاضل فلان الفلاني، يعني من اهل العلم ومن اهل السلف الصالح وعلى عقيده اهل السلف الصالح، فما قنع بكلامه. قال له امسك هيك بصدره، قبض على لحيته، قال له اين لحيتك؟ لما وجد لحيته القصيرة قال له أنت كيف تفعل هذا وأين لحيتك؟ أنت مخالف للسنة. طبعا هذا نحن نقول أولى وأمثل وأفضل أن يطيل لحيته، لأنه جاء في الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته وكان يتركها بمقدار، يعني كقبضة، كان يتركها كقبضة. ولكن هل نقول هو مخالف للسنة؟ شوفوا هنا، فإذا يعني يحتاج نحن إلى قدر كبير من أن يسعى أحدنا الآخر. كيف المسلمون اليوم والجماعات الإسلامية والمشارب، لا نقول تجارات، مشارب، كيف المشارب؟ كيف هي؟ نسأل الله العافية والسلامة. كيف هي النفوس والقلوب؟ نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن نعتصم جميعا بحبل الله المتين، نعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انتقل الى الكتاب، يعني اقول اكثر منه من وقت قلت ننتقل الى الكتاب لا بأس، رغم ان الوقت لا يسعنا كثيرا. يعني اريد ان اعطيكم منهج البحث، والان بدأنا في الفصل الثاني تقريبا، ولما نعطيكم بعض الحلقات، عندكم حلقات بحث وتنظرون الي متعجبين، اي في بحوث ينبغي ان اكلفكم بها، وهذا لا مرية فيه ولا مناص عنه. فما ادري كيف افعل مع الوقت، كيف أفعل مع الوقت لا أدري. لذلك اليوم أنا يعني جئت العاشرة وثمان دقائق كنت هنا للبحث عن القاعة، 10 دقائق أخرى فبدأنا يمكن 10:30، 10:30. فإن شاء الله نحاول أن نعطيكم ساعتين في كل مرة، ساعتين ساعتين كاملتين تحتملون، لأجل أن يعني أنتم تعلمون الظرف الظروف، حتى يعني ما أمكن نعطيكم مادة إلا أن يستقر بنا المقام، فعندها نملك لكم الفرصة بين الله. اجعلوا فرصتكم علما، اجعلوا فرصتكم علما. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال صحابته رضوان الله تعالى عليهم كان يتخولون من الموعظة كراهة السآمة علينا. أنتم إن شاء الله لستم أحسن من الصحابة لا شك يعني، ولكن يعني تأخذون فسحة قبل وبعد، والله المستعان. الشيخ لما وضع كتابه، هذا كان كتاب في سنوات السبعينات، طبعا كتاب نقش في سنة 73، نقش في سنة 73 بإشراف الدكتور عبد الغني عبد الخالق، عبد الغني مصطفى عبد الخالق، مصطفى عبد الخالق، نعم مصطفى عبد الخالق عبد الغني عبد الخالق. أنا رأيت هذين الرجلين، والدي أخذ دكتوراه كمان في سنة 73، وكان قد اصطحبنا معه إلى مصر وجلسنا في مصر 2.5 شهر، فأذكر ذكريات كثيرة هناك فيها ما فيها. أيوة يعني والدي كان قد اشترى لي كرة صغيرة، كنا نسكن في عمارة يعني هناك العمارات الطويلة عندهم هذا شيء. من ذهب منكم إلى مصر يعني ما شاء الله، مصر طولها طول القاهرة 90 كيلو مترا، 90 كيلو. طبعا القاهرة هي عبارة عن 6 مدن، هي 6 مدن، ها شبرا والجيزة ايش والله ننساها، مصر الجديدة، القاهرة، اي 4 ذكرنا، شبرا والجيزة، لا المعادي حي من احياء القاهرة، شبرا والجيزة ومصر الجديدة والقاهرة، لا لا اسكندرية مدينة اخرى، كان القاهرة نفسها اللي نحن بنسمع انه القاهرة، القاهرة هي عبارة عن 6 مدن، 6 مدن اتصلت. فالقاهرة كبيرة جدا، يعني أنا أذكر كنت فيها مرة أخرى في 1990 أركب في الباص وقت الإفطار، أبقى في الباص، والباص طبعا الشارع فارغ وقت الإفطار، أخرج بعد الإفطار ب5 دقائق، طبعا الباصات تبقى تعمل لأجل أن أذهب أصلي. كنت في مسجد اسمه مسجد الإمام الشافعي هناك، قال لي يوجد فيه قارئ جيد كان يقرأ محمد جبريل في مسجد الإمام الشافعي، فأذهب، هو أظن كان يوجد في شبرا، قلت أنا أسكن في القاهرة، كان يبعد تبعد شبرا عن القاهرة يعني قالوا لي ما يقرب من 40 إلى 50 كيلومتر، هذا في المدينة، نحن في نفس المدينة يعني لا نغادر، لا نغادر الأبنية، نبقى في الأبنية يعني أمامنا حولنا كل الجهات. فإذا المهم رأيت، فالمهم والدي اشترى لي كرة، نرجع إلى هذا كبر الأبنية وكثرتها مع شدة الفقر، ما رأيت فقرا في حياتي قط كما رأيت هناك أبدا على الإطلاق. زرت في 1990 أخا لي يعني صديقا لي في القاهرة لأجل أن أسجل دكتوراه، 1990 ذهبت إلى القاهرة. في المهم فذهبت إلى بيته وأنا لا أريد أن أذهب إلى بيته، قلت له فقط أنت تعطيني أماكن التسجيل وكذا وما أحتاج إليه ولا أحتاج أن أذهب إلى بيتك، أصرت أن يأتي بي إلى بيتي، إلى بيتي في الإفطار. ذهبنا إلى بيته في الإفطار، كان بيته غرفتين ومنافعهما، وفي هذا البيت ذو غرفتين كان لا يزيد عن هذه المسافة من هذا هنا هذه العظامة العمادة إلى هنا، وبعض يعني المقعد من المقعد إلى هنا، غرفتان ومنافعهما. الغرفة التي جلست فيها، طبعا الغرفة الثانية داخل بعد الغرفة الأولى، والمنافع لا أدري كيف هو البيت، يعني منافع المطبخ كله لا يخرج قدر المقعد هذا مع هذا المطبخ، مرحاض كذلك يعني مرحاض حمام. أنا جئت أنظر، طبعا وضع لي الطعام لن أكون متأنفا، الطعام كالبيت، الطعام كالبيت، أكلنا ماشي الحال الحمد لله رب العالمين. إيه ولكن يعني تأخذ من هذا صورة، تأخذ من هذا صورة كم هو المستوى المادي للناس، كم هو المستوى المادي للناس. المهم الكرة، نرجع لكم للكرة. فأنا لما اشتريت الكرة والدي اشترى لي الكرة، هذا بسنة أنت 73، ليس في سنة 90، حاسة تبع الأكل سنة 90، عمرانية هاي مدينة البلد، هاي العمرانية تقع بعد الأهرام، أو منطقة الهرم، هاي وحدة خامسة الفاروق الهرم، هاي مدينة خامسة ولا صاروا ستة خمسة، لسه في الوحدة السادسة. فالعمرانية تقع في منطقة الهرم. المهم هذه الكرة يعني أنا أريد أن تفهموا شيئا، إيش يعني، يعني ما أحد معه ثمان كرة. فلما اشترى لي والدي الكرة جمعت كل أطفال العمارة ليلعبوا معي. المهم أنا والله ما أزعجت أحدا، ولكن يعني بعضهم يعني أراد أنه ليش هذا السوري جاي بالكرة عم تلعبوا معه، ما بدنا الكرة تبعه لجو. فواحد هذا منهم أراد أن يبطش بي، هو أكبر مني يعني بالحجم، أنا كنت صف ثالث 73، صف ثالث رابع. فلما فتكاثر علي هو ثلاثة أربعة خمسة فكت حجم برسل، بس ما تقول علي شراني بعدين. فجاء في أفي قفاه، هم تجمعوا علي جميعهم كلهم صاروا ضدي، لا كرة ولا طيخهم، بس نزل الكرة وفضل الكرة التي معي لحقوا بي جميعا، وأنا ما في حالي يعني ما بيقدروا علي إن شاء الله عز وجل. صرت أرقد بين الجدراء بين السواري، أرقد هيك إلى أن طبعا استطعت أن أضربه أيضا حجرا آخر، فجاء في جبهته، صار مفجوج من هون ومن هون، يتوب توبة. وأنا اكتبت هيك أنا وصلت إلى بيتي، دققت البيت دخل. المهم بقى قصة هذه تشير إلى شيء يعني ما أدعو عليه ثالثي، ما قدروا عليه الحمد لله بقى. تشير إلى إيش؟ فقرهم، مدى فقرهم. المهم نرجع للشيخ مصطفى عبد الخالق، من هون من هون طلعنا الشيخ مصطفى عبد الخالق. فأنا رأيته أذكر الشيخ عبد الغني عبد الخالق، وزرناهم في بيتهم. الشيخ مصطفى عبد الخالق كان في ذلك الوقت حوالي 80، فوق 80 في السن، فوق 80. الشيخ عبد الغني كان يصوره بعشر سنوات. توفي الشيخ مصطفى عبد الخالق في سن 73. الذي أريده أنا من كل هالقصة، طبعا مررنا على أشياء كثيرة، نريد أول شيء نصحيكم شوية يعني ما نجعل كل المحاضرة يعني صبا هيك أشياء خلصة، ما تاخذوه انطباعا ديروا بالكم. طبعا أنا تابعت هذا الحمد لله رب العالمين، يعني أتقنته الحمد لله عز وجل، وأنا معي شهادة أسود يعني معي أتقن الكاراتيه، بس أنتم نسوا شو فيكم، ولكن أنا الآن أصبحت من العجل، تركنا هذا تركنا هذا لكم، تركنا هذا لكم، انتم شباب، انتم ساعدكم الحمد لله، انا شباب معكم ان شاء الله اذا بتقبلوني يعني. ماشي الحال. المهم ذهبنا للشيخ مصطفى عبد الخالق. الشيخ مصطفى عبد الخالق كان نظره في اخر حياته ضعيفا قليلا، لكن الشيء الذي لاحظته، شوفوا ماذا لاحظ، هذا لكم. قال لي والدي، قال له افتح كتاب الفلاني هناك. قلت لكم ايش هو نظره؟ بعيد. قال نفتح الكتاب في الرف الفلاني لونه كذا الجزء الفلاني هذا أذكره. والدي أعطاني تنبيهات كثيرة، هذا إياك تصرف أي تصرف، اجلس أبدا ولا لا أخذ كما هي، تهديدات كثيرة. فأنا جلست حزم فأذكر ماذا حدث. تناول والدي الكتاب، قال افتح الصحيفة رقم كذا في السطر الفلاني رقم كذا اقرأ. فأرشد يعني دل والدي على المكان الذي يريده من الكتاب بالجزء وبالصحيفة وبالسطر. ورأيت هذه الواقعة كذلك من عبد الغني عبد الخالق مثلها، إن شاء الله تكونون هكذا. ولكن مع ذلك البيت ضعيف، بيت متواضع وإلى آخره. لكن يوجد أشياء أخرى لم تعجبني، نسأل الله العافية، لا نقولها، ولكن كنت صغيرة مع ذلك لم تعجبني، وأنا صغير يعني لم تعجبني يعني. لذلك هذا مما توفي رحمهم الله تعالى، كان عالمين من كبار علماء الأزهر في علم أصول الفقه، كان يقال عنهما أنهما راويتان لعلم أصول الفقه، يعني يحفظان كتب علم أصول الفقه غيبا. هما راويتا علم أصول الفقه، إن شاء الله مثلكم إن شاء الله، وما ذلك على الله يا عزيز. كان الزمان ذاك غير الزمان الآن. الآن في مصر يعني أنت عم تسجل عليها سجل هواية آسف، مش كما نحكي فيه. كان الحجاب في 73 أذكر في كل مصر مع كل هذه الساعة رأينا امرأة واحدة متحجبة وصارت صديقة الأسرة في 73. لما أنا ذهبت في 90 لم أنظر، لم أرى امرأة سافرة، لم أرى امرأة سافرة الحمد لله رب. وهذا الذي تحدثت عنه في 73 حتى في بيوت الشيوخ، حتى في بيوت الشيوخ، فكان الذي يفتح زوجة الشيخ يعني. فأول ما قلته لوالدي لا تضع الحجاب، وهي زوجة الشيخ غفر الله تحمق تنصحوها هي تنصحوها. لذلك ننتبه. لكن هذا تغير كله تغير. فقلت لكم إذا كان لم أجد في الشارع، وأنا كنت يعني في 96 كان عمري في 25 من السن تقريبا يعني فوق أو تحت الله أعلم. أيوة. فما رأيت امرأة سافرة، ما رأيت امرأة سافرة، تصور. نسأل الله العافية، الحمد لله رب العالمين. فالمهم هذا الوقت، رأيتم هذا الوقت؟ هذا الوقت مع وجود أناس يعتنون بالاختلاف شديدا، وعندهم القبة والعصا والسلاح دون الرأي، وجدت رسالتان الدكتور الفاضل حفظه الله وأطال بعمره الدكتور مصطفى الخن ورسالة والدي في تلك الحقبة، يسدي على تلك الحقبة ومعالجة تلك الحقبة. وأظن ما وصلنا إليه من الاستقرار الفقهي من الأشياء التي يعني تسببت في الوصول إلى ما وصلنا إليه من احترام الاختلاف الفقهي هذه الرسائل. أن هذه الرسائل وضحت أن الاختلاف الفقهي إنما هو اختلاف مبني على الدليل والبرهان والحجة، وليس اختلافا مبنيا على الهوى والتشهي. نعم. عرفنا لما وجدتا هاتان الرسالتان لأجل هذا. نعم. ردا على بعض الأفكار التي وجدت في تلك الخطبة مع وجود المستوى الاجتماعي والمستوى الأخلاقي والديني، يعني ما أقول فيه يعني تراجع، ولكن فيه شيء من التثيب، فيه شيء من التثيب. يعني كان يوجد حتى أنا أذكر في مجتمعاتنا إلى فترة ليست بعيدة تجد المرأة غير متحجبة، فإذا حان وقت الصلاة تخرج حجابها تضعه ثم تصلي. تقول الصلاة شكل وهي طلعتها شكل، كل شيء لحال ما دخل، كل شيء لحال. أيوة ما في فرق، ما في فرق. الآن قل هذا. أنا أذكر لحقت وأدركت فترة من الفترات كانت المرأة المتحجبة تجلس واجمة فيها شيء من الخجل، خجل وليس أدب، خجل يعني شيء من الخوف، عدم القدرة والثقة الكاملة، الطاقة المطلقة، يعني لا يجوز أن نسميها مطلقة، يعني الطاقة الهائلة لأن تجابه السافرة وأن ترد عليها وأن لا ترى لها وزنا ولا قيمة ولا ثقلا ولا شيئا. كان لا يوجد هذا، كانت تشعر المرأة المتحجبة يعني يوجد ثقل نفسي عليها. فكانت تجلس المرأة غير المتحجبة ومتفرعة وربما وضعت رجلا على رجل والشبرين الخراطة تبعها والسيجار بسمي. أنا رأيت مثل ذلك يعني، معلش اعذروني. وتجلس المرأة المحجبة مسكينة خجولة، ليس مرأة خجولة، تدافع على استحياء عن دينها وعن قناعتها وعن ورعها وعن استقامتها، ولكن تكون متعجفة. وربما يعني في الغالب تكون المرأة مؤدبة وقوية الحجة وقاطعة الحجة، ولكن هكذا كان الوضع، هكذا كان. الآن اختلفت الصورة، الآن المرأة السافرة بتكون خراطتها نازلة تحت ركبتها شبرين ومع ذلك إذا حدثتها عن الدين تعمل الخراطة هيك في بتشدها وكذا بتنزل أكثر وهي جالسة بتعمل بأرضي بالضبط بحالها تعمل هيك بكذا هذا بيطلع هيك بيحجبها دون أن تشعر. هكذا هكذا الصورة الآن ولا لا؟ هكذا اختلفت. لذلك صورة السبعينات غير صورة اليوم. هذا كان في كل المجتمع الإسلامي، مو بس الشرق هنا، كل المجتمع الإسلامي. أنا رأيت هذا، رأيت كلتا أو الصورتين رأيتهما بأم عيني الحمد لله رب العالمين. هلا ما نجد أحيانا يعني في الجامعة في أوساطنا الوظيفية قد نلتقي بمثل هذا هذه الأصناف، صدقوني هكذا يتصرفون. أنا طبعا أعرف هذا وأحس بما هم يحسون. شدوا الخراطة لتحت، شدوا الخراطة يمكن 10 مرات خلال 10 دقائق بيساووا هيك. طبعا أنا لا أنظر إليهم ولا أهتم، هم لا يفكرون بهذا، لكن هم لا يعرفون ماذا يتصرفون. وكذا هذا بطول هيك بتحجبون بيطلعوا محجبين من 10 دقائق. هكذا الصورة الآن. لا الحمد لله، الحمد لله. فإذا هذا وجد لأجل حقبة زمنية عشناها ومررنا بها. أنا لو لم أحدثكم عن هذه الحقبة أنتم لا تتصورون تلك الحقبة. هكذا كانت تلك الحقبة، والحمد لله رب العالمين اختلفت هذه الصورة كثيرا. فوجدت هذه هاتان الرسالتان، ولكن نحن نعتني بهما، يعني لا ندري ماذا يحدث في كل وقتين وفي كل زمان. ينبغي أن نعتني بأسباب الاختلاف، لأنه يبقى عندنا في أسباب في أشياء اختلاف، ليس فقط الاختلاف الاجتماعي والتطبيقي للدين، في عنا كيف نسمر هذا الاختلاف وكيف نصل إلى حلول كثيرة من هذا الاختلاف. نريد هذا أيضا، يعني الاختلاف الفقهي له فوائد، كثرة الحلول ما ذكرت قبل قليل من فوائد الاختلاف الفقهي. لذلك نعتني بأسباب اختلاف الفقهاء ونعتني بالاختلاف الفقه. هون الشيخ قال تكلم عن نشوء الاختلاف، وما أتكلم كثيرا الحمد لله رب العالمين، يعني ولا يريد. وهذا من سياسها، سياسة التشريع، مو سياسة ثانية، سياسة التشريع، من سياسة التشريع، من فهم أحيانا أنك لا تعظم مشكلة ينبغي أن لا تعظمها. يعني إذا كان أنت حتى المشكلة تريد أن تبحثها، حاول أن ماذا تفعل؟ تجعلها صغيرة، ليس لها وزن كثير، ثم بعد ذلك تزيدها حججا وبيانا، فماذا تفعل بها؟ لا يبقى لها وجود، لا يبقى لها وجود. أظن أن الشيخ يقصد هذا، يقصد هذا. فما تكلم إلا لما منع عن نشوء الخلاف ولم يتوسع فيه، لينقلنا إلى أسباب الخلاف. أسباب الاختلاف، أول أمر اختلاف القراءات، اختلاف القراءة، اختلاف القراءات أول شيء ينبغي أن نعلم ما هي القراءة الصحيحة. عندنا قراءة متواترة صحيحة، عندنا قراءة شاذة، قراءة شاذة. القراءة الصحيحة تكتبون هذا لأنه ليس موجودا وأنا أطالبكم به. ضابط القراءة الصحيحة أمور ثلاثة: أولا موافقة الرسم القرآني، موافقة الرسم القرآني، هذا الأمر الأول. ثم موافقة وجه من وجوه اللغة العربية، ثم نقلها بالتواتر، نقل القراءة بالتواتر. هذه الشروط الثلاثة إن وجدت نسمي هذا إيش نسميه؟ قراءة متواترة، قراءة متواترة. ويعد ذلكم قرآنا، يعد ذلكم قرآنا. التثاؤب ممنوع، مضبوط في التثاؤب ممنوع قولا واحدا، ايوه، وان كان لا يمكن دفعه، ايوه. الحمد لله العالمين، نسأل الله الحفظ. انا لي نصيحه لكم بين قوسين، لو كانت دون مقدمات، انا اعد اصبح اخواني كنت في كليه الشريعه دائما في كل محاضره ان يقرأوا في كل يوم جزءا من كتاب الله. وانا اعد راس مال طالب الشريعة أول شيء برأس ماله قراءة جزء كل يوم من كتاب الله في كل صباح، هذا أول شيء في رأس المال. وأنتم كذلك يعني أنتم طلاب بالأغلب، ينبغي أن نمتثل هذا إن شاء الله عز وجل، وتجدون أثره بالغا، تجدون أثره بالغا غاية البلغة. نعم، الله عز وجل يوفر في أعماركم ويوفر في أعمالكم ويوفر في أوقاتكم وفي فهومكم وفي أرزاقكم بشتى معانيها، وفي أرزاقكم بشتى معانيها، يعني من عند الدرهم والدينار عند الزوجة الصالحة، أيوة، والزوج الصالح، كل هذا. وإذا كان موجود يعني في زوجة، الحمد لله في زوج يصطلح أمره أو يصطلح أمرها، وإذا صالحة أو صالح يزداد صلاحا. لذلك نحرص على هذا، نحرص على هذا. وأنا لي رأي، سامحوني كمان أخواتنا ما حكيته ذلك، في كل الأحوال نقرأ، نستمر في كل شهر نقرأ ختمة، دائما ختمة نذكر الله عز وجل، إما قراءة للقرآن تعبدا أو ذكرا، فيجوز قراءة القرآن في كل الأحوال ولو قراءة جزء كامل. نعم، والفقهاء ينصون على ذلك: من كان لها ورد فإنها تدوم عليه، من كان لها ورد من قراءة القرآن فإنها تدوم عليه مهما اختلفت ظروفها وأحوالها. نعم، إن شاء الله ربنا يوفقكم، يكتب لكم التوفيق جميعا. نعم، إذا هذا ضابط القراءة الصحيح، هذا ضابط القراءة. اتفقنا على هذا ما سبق، اتفقنا، ها، ايوه، ان شاء الله عز وجل تداومون عليه، كل شهر تقرؤون ختمه، بعد كل نهايه كل شهر تجمعون اسرتكم، عند كل ختمه جاء في الحديث دعوه استجابه يؤمن عليها 3000 ملك، بروايه 4000 ملك. لا نضيع هذا، لا نضيعه، وجزء لا ياخذ اكثر من ربع ساعه، ربع ساعه، يعني لا ربع ساعة، ما يقرأه حدرا، لا بأس، حدرا حدرا، إيه، من كان عنده ساعة في الوقت ماشي الحال يقرأه بساعة، يقرأه على الوقت، وليس على الحدر والترتيل والدرج، يقرأه على الوقت ماشي الحال، يعطي المنفصل والمتصل كله 6 حركات يمشي فيه، كله 6 حركات، والطبيعي كمان 6 حركات، إذا عنده وقت يمشي هيك. ماشي الحال، لأنه نحن نريد أن نقطع دابر الشيطان، دابر النفس. النفس تقول له ساعة، هذا بده نصف ساعة كثير، بلا في وجه ذات، في وجه، أي في وجه أنه يمدد حركات، أي نعم، يجي مد قراءة، قراءة 6 حركات يمد الطبيعي. يعني اذا بدنا ناخذ البسط شغله ها ما طولوا بالكم خذوا له معلش انا اعطيك الرخصه ربع ساعه الكل حتى لو كان حافظا وقارئا ربع ساعه بس يدوم على ذلك يجد اثرا يجد اثرا ان شاء الله. أي الحمد لله رب العالمين. في بلادنا هذه في بلدتنا هذه يوجد اناس يقرؤون في كل يوم ختمه كل يوم ختمه وانا اعرف بعضهم الحمد لله رب العالمين. لا ادلكم بس ابحثوا انتم لاني دللت عليهم كم شخصا قالوا لي انت تفعل بنا مشكله لا تدل علينا احدا والا لا ترينا وجهك هذه المستوى في الكلام ولا لا ترينا وجهك نحن لا نقرا القران لاجل ان يستدل علينا الاخرون لا لاجل ان يستدل علينا الاخرون انما نقرا القران لاجلنا ولاجل المسلمين ان ندعو المسلمين فانتم ابحثوا عنهم قلتم اليهم ليس علي دبروا راسكم ايوه فالقراءه هذه صحيحه فاذا تخلف شرط من هذه الشروط تعد هذه القراءه ايش تعد؟ اذا تخلف شرط تعد شاذة تعد قراءه شاذة. لا اريد الان ان ابحث في الادله بين الحنفيه وبين الشافعيه انه هل القراءه الشاذه من طرف الحنابله والحنفيه من طرف والمالكيه والشافعيه من طرف انه القراءه الشاذه يعني هل يعمل بها او لا يعمل بها. الشافعيه والمالكيه قالوا القراءه الشاذه لا وزن لها مطلقا. لك ليش؟ قالوا هذا الراوي الذي نقلها لم ينقلها على انها قران فليست قران ولا يجوز العمل بغير القران. يجوز العمل بغيره من السنه لم ينقلها الراوي على انها سنه. فاذا لم ينقلها الراوي على انها قران فلا يجوز العمل بها اذا ولم ينقلها الراوي على انها سنه فلا يجوز العمل بها اذا وانما تبقى قول الصحابي. وقول الصحابي هذا لنا ان نعمل به ولنا ان لا نعمل به. طبعا هنا يحق للامام الشافعي ان يقول هم رجال ونحن رجال لانه هذا يعد اجتهاد صحابي عندها هكذا يكون اجتهاد صحابي متتابعات مؤمنه هذه كلها تعد اجتهاد صحابي. فاذا كانت تعد اجتهاد الصحابي واجتهاد الصحابي ليس ملزما لمن ياتي بعده لأنه لو كان اجتهاد الصحابي باختصار أنا أتكلم ملزما لارتفع الاجتهاد في عصر الصحابة لأنه يكون اجتهاد كل صحابي ملزما لغيره من الصحابة. خلاص متى ما اجتهد أول صحابي اجتهد صار إجماعا لا يجوز لغيره أن يجتهد وليس كذلك وإنما كانوا يسمحون لبعضهم الآخر أن يجتهد بل كانوا يسمحون للتابعين لمن وجد من علماء التابعين فيما بينهم أن يخالفهم. ما كان يجلس سيدنا علي وشريح يتناظران في المسائل وربما اختلفا وربما قضى شريح بخلاف ما قاله سيدنا علي. سيدنا عمر مع التابعين يوجد وقائع كثيره من مخالفه التابعين للصحابه ولم يكن الصحابه ينكرون هذا. فاذا قول التابعي لا يعد حجه ولا يمكن امتثاله وتطبيقه. جينا الحنفيه الحنابله قالوا اعوذ بالله شو هذا الكلام؟ هي القراءة الشاذة هذه قراءة لم يتوفر فيها شرط القرآنية المتواترة وليست اجتهادا منه وإنما نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد لأنه لا يعقل للصحابي أن ينسب شيئا إلى القرآنية وهو لم يثبت لديه ولكن أقصى ما هنالك قد يكون قرآنا نسخ ممكن لا قد يكون قرآنا وهذا وجد قد يكون قرآنا نسخت قراءته وبقي حكمه وقد يكون ليس قرآنا على معنى القرآنية وإنما يكون على معنى حديث رسول الله على أنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فينبغي امتثاله وتطبيقه ولا يجوز مخالفته. شوفوا الآن أنا استعرضت بعض الأدلة ممكن ليس كل الأدلة لكن جئت بأقوى الأدلة. هل يمكننا أن نقول ما ذهب إليه الحنفية باطل أو ما ذهب إليه الشافعية صحيح أو بالعكس؟ ما ما ذهب إليه الشافعية باطل وذهب إلى حنفية صحيح، ما يمكن، ما نستطيع. فإذا كنا لا نستطيع ماذا نفعل؟ إذا كل ذلك يعد صوابا، كل ذلك يعد صوابا. يمكننا أن نستخدمه لما نراه أكثر تحقيقا للمصلحة، لما نراه أقرب للواقع، لما نراه يعني أكثر علاجا للمشاكل التي نكون فيها. هذا يكون هو المرجح عندما تستوي الأدلة لا نعطلها. واحد يقول لي يعني إذا استوت الأدلة فماذا تفعلون؟ نحن نقول أنه إذا ترجح أو إذا استوت الأدلة لا يمكننا إعمال هذه الأدلة. إذا استوت الأدلة أهملت، إذا استوت الأدلة أهملت، وماذا نفعل؟ نقول لا، يمكنك أن ترجح إحدى هذين أو أحد هذين الدليلين من خلال ما يمكن أن يكون محتاجا إليه خلال المصلحة، خلال الواقع، خلال مرجحات كثيرة يمكن أن تصل إلى الترجيح. طبعا أنا لا أنكر أنه يمكن أن لا يوجد ترجيح بتة، يمكن أحيانا في بعض الأدلة أن لا يوجد ترجيح بتة، ولكن هنا يوجد عندنا مذهبان، مذهب يرجح ومذهب لا يرجح. فإذا عندنا اختلف هنا، عندما يكون عندنا في مسألة فقهية استوت الأدلة، في واقع ما استوت الأدلة ما نستطيع أن نرجع. أما هنا يوجد عندنا مذهب يرجح ومذهب يبطل، فعندنا يوجد ترجيح موجود، ما علينا إلا أن نطبقه، ما علينا إلا وأن نطبقه. فلذلك هنا ينبغي علينا أن نأخذ بأحد المذهبين لأجل أن نتوصل إلى أمر. وما وجد من الاختلاف أطرق لكم، أبتعدكم محاضرة لا قليل، بس أذكر المسألة الفقهية لما بدها شغل هي. المحاضرة القادمة إن شاء الله أعطيكم الحلقات وأبدأ بمنهج البحث، وتلحظون ضيق الوقت وما تعذرونني ماذا أفعل، ماشي الحال والله المستعان. وأنا درست على عادي أني أكتب الأسماء وأعمل تفقد خاص بي، والتفقد الخاص بي هذا أنظر إليه في تقدير، عندي علامة شفهي لأنه طبعا، فأنا ألحظ من خلال الأسئلة التي قد أوجهها ما عليه يعني الوضع. نسأل الله التوفيق على كل حال. الآن باقي الوقت ما أكتب شيء، بإذن الله دورني أكتب هلا وين صرنا حتى المحاضرات القادمة. اليوم قديش في الشهر؟ 21 واحد ستة. هاي سجلة مين؟ ايوه شو بتساوي فيها؟